من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطل موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله على فضله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان اللقاء اليوم جيش طالوت، لكننا لن نذهب فيه إلى التفسير الحرفي المعتاد في تفسير كلام الله جل وعلا، وإن كان الله عز وجل قد خلد نصر طالوت على أولئك الجبارين في كتابه العظيم في آيات بينات من سورة البقرة، إنما القراءة التفسيرية اليوم هي إطلالة عامة وتفرع بعد ذلك إلى أحاديث قد تكون في بعض أحوالها ذات شجون. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان هذا جوابا لبني إسرائيل لما سألوا الله عز وجل أن يعينهم على الجهاد والقتال، وأنهم إذا أمروا بالجهاد والقتال فإنهم لن يتقاعسوا ولن يتركوه، فأخبرهم ذلكم النبي الذي كان يوحى إليه. والأنبياء كانت تسوس بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، حتى جاء مبعث عيسى عليه السلام بالإنجيل، فكان قد جاء عليه السلام بشريعة جديدة. أما ما بين موسى وعيسى فإن الأنبياء مهما بلغ شأوهم وحالهم فإنما كانوا يسيرون ببني إسرائيل بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى. حتى الزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود لم يكن فيه شريعة متقدمة على التوراة، وإنما كان مواعظ ورقائق كان نبي الله داود يقرأها، فتجاو معه الجبال الصم والطير كما أخبر الله عز وجل في أكثر من سورة من كتابه الكريم. هنا كان هذا النبي يخبر بني إسرائيل بوحي الله جل وعلا إليه، فلما سألوا الله عز وجل ملكا يقودهم قال لهم نبيهم: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أصابهم العنت وعادت إليهم أخلاقهم الذميمة، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، فجعلوا المال هو المقام الأول في تفضيل الرجال، ولا ريب أن للمال شأنه ولا ينكر ذلك أحد، والأول يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لكنه هذا النبي جاءهم بوحي السماء، قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم. الاصطفاء والاجتباء من رب العزة والجلال مقام عظيم ومنزل كريم يفيء به الله جل وعلا على من يشاء من عباده، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بعض أهل العلم يقول: بسطة في العلم، المقصود العلم بالحروب والقتال، حتى يكون أهلا لأن يقودكم فيما أنتم مقبلون عليه. وقال بعضهم إن المراد بالعلم العلم الشرعي، وقال بعضهم إن العلم العلم المطلق. والذين قالوا بأنه العلم المعني به هنا هو العلم المخصوص بالحرب والقتال نظروا إلى سياق الآية ونظروا إلى الحاجة، وهذا عندي منزع حسن. وإن رد هذا القول كما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على أنه تخصيص من غير دليل، لكنني أقول إن القول بأنه تخصيص من غير دليل لا يستقيم، فالدليل هنا السياق الذي فيه الآية، فإن الله عز وجل لما ذكر الجسم والبسطة في الجسم يحتاجها الرجل، ومعلوم أن الرجل العالم الذي يعظ ويحدث ويفتي لا يلزم أن يكون لديه بسطة في الجسم، لكن لما قرن الله البسطة هنا التي في العلم بالجسم ربما كان هذا إيحاء إشارة إيماء إلى أن المقصود به البسطة في العلم، المراد بها العلم في الحروب والقتال. قال الله عز وجل: قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. إضافة كلمة ملك إلى رب العزة هي إضافة مملوك إلى مالك،

لا قدر الله سيهلكون. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فليس كل قدم تثبت في أرض المعركة. إذا رأت الموت عيانا وتلاحم الجيشان وتقاتل الصفان تتغير القلوب. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت كان رأس الكفر يومئذ، وداود عليه السلام لم يكن قد نبئ بعد، وكان إنما هو مجرد رجل في جيش طالوت. فكتب الله عز وجل على يد داود أن يقتل جالوت، ليكون ذلك توطئة وتمهيدا لأن ينبأ ويبعث ويصبح ملكا على بني إسرائيل. ولهذا قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله، أي آتى داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا الخبر القرآني ما كان حديثا يفترى. ولهذا قال الله عز وجل بعدها تلك آيات الله نتلوها عليك أيها النبي الخاتم بالحق. وأي حق بعد كلام الله جل وعلا؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فمثل هذه الآيات التي تتلى عليك وتنبأ بها وتخبر بها قومك وليس لهم بها من قبل أي علم، وتأتيهم بينة واضحة لا شبهة فيها، دليل على أنك مرسل، دليل على أنك نبي، دليل على أن الله الذي أنزل عليك القرآن هو الذي بعثك وإنك لمن المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المبارك إجمال للآيات. وإنما نحن أردنا بهذا السياق أمورا كثيرة نتفرع بها في هذا اللقاء المبارك. أولى ذلك أن يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يمكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما مكن الله عز وجل لبني إسرائيل من قبل عندما كانوا معتصمين بكتابه والإذعان لرسله. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، لكن عندما كان منهم ولو قليلا بعض التمسك نصرهم الله عز وجل على أعدائهم فهزموهم بإذن الله. والأمة اليوم كلنا يعلم أنها في كرب عظيم، وما تشهده حلب وما يجده المسلمون في بورما وما يجده المسلمون في كثير من أصقاع الأرض من عنة وتسلط أعداء وتكالب أمم وكيد فجار ومكر أشرار، كل ذلك ظاهر بين لا يرتاب فيه أحد. لكن الأمر يحتاج إلى عقل وإلى روية وإلى أن يكون من يتصدر للأمر. لا ينبغي أن يكون همه نفسه أين يضعها، وإنما ينبغي أن يراعي حرمة دماء المسلمين كيف يحافظ عليها، كيف لا يلقي بها في المهالك. النصر نؤمن أنه من عند الله، لكن الله الذي كتب أن النصر من عنده جعل له أسبابا، ولم يأذن الله لأحد أن يلقي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في المهالك. لكن لا بد من العقل والروية والحزم وأمور عديدة تجتمع في من كتب الله له أن يكون ذات يوم مسؤولا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسؤولية جزئية أو شبه كلية أو كلية. فعلى قادة المسلمين وعلى علمائهم وعلى أهل الفضل منهم وعلى ذوي الرأي منهم تقع مسؤوليات عظام أكثر مما تقع على الأمم والشعوب والأفراد. لكن كذلك ينبغي للشعوب والأفراد أن لا تطالب أهل القرار بما لا يقدرون عليه، ولا ينبغي لأهل القرار وأهل القدرة من الحكام والعلماء والأمراء وذوي الرأي وأشباههم أن يخذلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الصراع والاختلاف بينهم ظاهرا بينا فيتنازعون وتفشل قوتهم وتذهب ريحهم. كذلك يأتي في هذا الخبر القرآني العظيم الذي قصه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعاء، وهذا مما لا يرتاب فيه مؤمن. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والدعاء بحسب الحال يكون الدعاء في كل أحواله نتوجه بدعائنا إلى رب العالمين، ولا نستغيث ولا نستجير بغيره جل وعلا، نتوكل عليه ونؤمن به ونعلم أن النصر من عنده وأن الأمور تقضى في الملكوت الأعلى. لكن ذلك لا يعني أن ندعو بالدعاء نفسه وإنما نستلهم من الآية حاجتنا إلى الدعاء. لكن ما هو الدعاء يختلف من حال إلى حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وعد رجالا في قنوته، ومر على آل ياسر وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومتارة قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وقال يوم بدر: اللهم نصرك الذي وعدتني. فكل حالة لها ما يقاربها ما يشابهها من الدعاء المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلكل حال شأن يتولاه المؤمن، وفي كل أحواله يلجأ إلى ربه ويستغيث من مولاه ويستجير به جل وعلا. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نأتي للعدد، نلحظ أن الجيش جيش طالوت بدأ يقل شيئا فشيئا. في الأول فصل طالوت بالجنود، فربما بعض من أراد أن يجاهد معه تنحى عنه طواعية، فانفصل طالوت بثلة قبلت أن تذهب للجهاد معه. ثم هذه الثلة عرض لها نهر، إن الله مبتليكم بنهر، فشرب منه قوم وتركه قليلون، فخلص إلى قلة. ثم هذه القلة لما رأوا جالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فبقيت قلة أقل. هذه القلة الأقل هي التي قالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال بعض العلماء، ويروى هذا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه، أنه كان يقول: كنا نتحدث أن عدة المسلمين، يعني عدد المسلمين يوم بدر، كعدة جيش طالوت، أي كعدد جيش طالوت. وجيش المسلمين يوم بدر كان 310 رجلا. فغالب الظن والعلم عند الله أن جيش طالوت كان عددهم 310 رجلا، ولا أجزم بهذا، لكن كما قلت هناك مرويات ذكر أهل التفسير عن البراء بن عازب وعن غيره، ويؤيد هذا ظاهر القرآن. فإن الله عز وجل لما ذكر جيش طالوت في سورة البقرة قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما ذكر نصر النبي عليه الصلاة والسلام ببدر قال في آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نفي إلى فاصل ثم نأتي للمقاربات المستوحاة من جيش طالوت بإذن الله تعالى. كل الثمرات. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات. وقد بينا أن عنوان اللقاء جيش طالوت، وانتهى بنا الحديث إلى ذكر بعض المقاربات التي يفرضها الحديث عن جيش طالوت. وذكرنا أن طالوت كان ملكا جعله الله عز وجل ملكا على بني إسرائيل، كما جاء في خبر نبيهم إليهم وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نأتي الآن المقاربات التي وعدنا بها. قلنا ونحن نختم إن العدد لجيش طالوت يرجح غالب الظن، ويروى هذا عن البراء بن عازب، أنه كان 314 رجلا، وجيش نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان 310 رجلا. في يوم بدر يقول الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليلون، لأن الذل ليس المقصود به هنا المهانة، فالإسلام والمسلمون لا يكونون ذوي إهانة الدهر كله. فربط الله عز وجل العلو بالإيمان، ولا ريب أن أهل بدر كانوا من أعظم الأمة إيمانا. وقلنا يؤيد ذلك قول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فهذا ما هو مقارب من حيث العدد. منها قميص يوسف عليه السلام، فإن يهوذا أكبر أبناء بني إسرائيل، أكبر أبناء يعقوب، يرجح أنه هو الذي حمل القميص الأول الذي كان بعد ذلك سببا في حزن نبي الله يعقوب،

عشر ورجح بعضهم الثامن ورجح بعضهم التاسع، لكن لا خلاف على أنه كان يوم اثنين، ولا خلاف على أنه كان في عام الفيل. والعرب تحدث تورخ بالأشياء الشهيرة والأحداث العظيمة. فلما كان غزو أبراهة للكعبة بجيش تقدمه فيل سمته عام الفيل، ورد الله عز وجل كما تعلم أبراهة مدحورة وهلك فيله. لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. جاءت رواية تقول أنه ولد في رمضان، وهذه بعيدة جدا. بعض أهل العلم يقول إنه صلى الله عليه وسلم حملت به أمه في أيام التشريق، شهر الحج، في أيام التشريق، ووضعته في رمضان يعني في الشهر التاسع. لكن هذه الرواية وإن قال بها بعض أهل العلم تنقل، لكنها شاذة بعيدة، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف يكادون يكونون متفقين على أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول، على خلاف في تعيين تاريخ ذلك اليوم. وإن كنا قلنا إنه يوم الاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. يوم مولده وافق يوم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وافق يوم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان دخوله صلى الله عليه وسلم للمدينة حدثا عظيما، ولذلك أرخ المسلمون به، رأوا أن حادثة الهجرة من أعظم أحداث الدهر. في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما مر معنا في هذه القناة المباركة في دروس عدة، أرخوا بالهجرة واعتبروها حدثا، وأي حدث شام في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، فلهذا أرخوا بها. فكان صلى الله عليه وسلم يوم دخوله المدينة قد أتم الله له من العمر 53 سنة، 53 سنة. فقضى وعاش في المدينة 10 سنين، فتوفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة، عن 63 سنة. ولذلك لما نحر هديه، النياقة التي ساقها هديا في حجة الوداع، وهي الحجة التي لم يحج غيرها في الإسلام وودع الناس فيها، ولذلك سميت بحجة الوداع، نحر من هديه 63 ناقة بيده، وترك الباقي لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان علي شريكه في الهدي. ولما قال صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت متمتعا قارنا مفردا، قال قلت في إهلالي، أي عند إحرامي، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق الهدي معه، فأشرك عليا رضي الله عنه في الهدي، ولذلك أوكل إليه أن ينحر بقية الهدي، وكان هديهما 100 ناقة، وكان هديهما 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن علي. والمقصود التوازن ما بين يوم الهجرة ويوم المولد. فيوم المولد يوم إشراق، يقول شوقي، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. ويوم الهجرة حدث تاريخي عظيم. يبقى يومان عظيمان، يوم مبعثه صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أنه من أيام الدنيا الخالدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأضحى بهذه الخمس الآيات البينات من سورة العلق نبيا، ويقولون أي بعض أهل العلم إنه أرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الوحي الأول في يوم البعثة، وقد كان في رمضان إن شاء الله بلا ريب، هذا جعله صلى الله عليه وسلم أضحى نبيا. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كل ذلك في إثبات نبوته ورسالته. ثم أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقد صبر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمن ولم يستكثر وهجر الرجز، وما أوصاه الله به قام به صلى الله عليه وسلم حق قيام. بقي يوم آخر وهو يوم وفاته، فيوم الوفاة كذلك كان في ربيع، والهجرة كانت في ربيع، والمولد كان في ربيع، إلا أن البعثة كانت في رمضان، إلا أن البعثة كانت في رمضان. ويوم وفاته صلى الله عليه وسلم يكفيك منه قول حسان: وهل عدلت يوما رزية، هالك الرزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. المراد من هذا كله قضية التوافق، إما في الأحداث وإما في الأزمنة وإما في الأمكنة وإما في الذوات، والأمر لله من قبل ومن بعد، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. نعود الآن عودا على بدء على جيش طالوت. لما ذكرنا جيش طالوت ذكرنا ذلك النصر الذي أتاه الله عز وجل بني إسرائيل، ولم يكن ذلك النصر إلا بعد عناء عاشه بنو إسرائيل من تسلط الجبارين عليهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والذي يقع اليوم في حلب ويقع اليوم في غيرها من ديار المسلمين هو أشبه بما وقع لبني إسرائيل، أخرج الناس من ديارهم ومن أموالهم. وإن الذي نصر بني إسرائيل وأغاثهم في سالف الدهر حي لا يموت جل جلاله، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من كل أمة، ونبيها أكرم على الله من كل نبي، وكل أنبياء الله كرماء. لكن هذه الأمة أمة مرحومة ذات فضل ودرجة عالية عند الله لمقام نبيها صلى الله عليه وسلم. ولا يأتين يوم لا محالة تفرح به هذه الأمة بنصر الله جل وعلا إليها، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب، وكل يدعي الأسباب في الشيء الذي يرتضيه، لكن ينبغي أن نترك الهوى وألا نجنح إلى آرائنا، وأن نفي إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نحرص على أن نجمع كلمة المسلمين. الأمة اليوم تحتاج إلى مبضع جراح، لا تحتاج إلى من يذر الملح على الجرح فيزيده ثقبا، لا تحتاج إلى من يجعل من القضايا الفقهية والخلافية ويجعل من الطائفية في الأمة سبيلا لأن يزيدها تمزيقا وهلاكا وفرقة واختلافا. يكفيها تكالب الأمم عليها، وإنما حاجتها لمن يجمعها، لمن يؤلف بين قلوبها، لمن يحبب الراعي في الرعية ويحبب الرعية في الراعي، يحبب العامة في العلماء ويحبب العلماء في العامة، يسعى ليجمع الكلمة ويؤلف بين المؤمنين. عسى الله أن يجد لهذه الأمة برحمته وفضله ونصره منجا ومخرجا مما هي فيه. هذا ما يمكن أن يقال أيها المباركون عن لقاء اليوم الذي جعلنا عنوانه جيش طالوت. سماه الله عز وجل جندا، لكن كلمة جيش إنما ذكرناها كسياق في العنوان، وإلا في القرآن: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. يتفرع من ذلك أشياء كثر، لكن كما نقول دائما: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. نفي إلى فاصل ثم نجعل ما تبقى من الوقت إذانا بالإجابة على أسئلتكم بإذن الله تعالى. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله. هذا برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان عنوان اللقاء جيش طالوت، وهذا الجزء الثالث منه. وقد مضت سنتنا في البرنامج أن يكون هذا الجزء مخصصا للإجابة على الأسئلة. الأخ نزار من السعودية، تفضل يا أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله طيب. بخير، الله يجعلك بخير. سلمك الله شيخنا، الله يحسن ودنا، الله يحفظك. لو تبين لنا أسباب شيخ النصر والتمكين للأمة يا شيخ. أبشر يا أخي نزار، وأعظمها أن تجتمع القلوب. إن لم تجتمع القلوب فقد يصعب الوصول إلى الغاية المنشودة. هذه الأمة قدرها أن تتوحد. إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد أن يطرح الهوى والرغبات وألوية الأحزاب والجماعات، ولا يبقى إلا لواء واحد تجتمع عليه الكلمة، يعظم فيه طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، ويعظم فيه منزلة العلماء الربانيين، ويعظم فيه شأن العامة. فلا يحكم فيهم إلا ما حكمه الله جل وعلا فيهم من الكتاب والسنة. تفيء الأمة أفرادا وحكاما وعامة وعلماء وجماعات إلى هدي ربها. تعلم الأمة أن قدرها أن تتوحد، وأن تكالب الأمم ما كان لو كانت الأمة قد اجتمعت، وأن ما أصابها إنما أصاب ببعدها عن الله. لكن ينبغي أن نغرس في الأمة التفاؤل والرضا أولا بقضاء الله وقدره، وأن الله قال وقوله الحق وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل ذلك وغيره من الآيات وغيرها من الأحاديث، إن الله زوى لي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، كل ذلك ينبغي أن نجعله بين أعيننا ونحن نرى ما نرى من تسلط أعداء الأمة عليها. وفقك الله يا أخي نزار. هذا الأخ حسام من فلسطين يقول أنا علي دم في الحج وأنا خارج المملكة، فهل يجوز الذبح في أي دولة؟ الذبح الذي هو الدم المتعلق بالحاج لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون بسبب الإحصار وهذا يذبحه الحاج في مكان المكان الذي أحصر فيه، وهذا يظهر أنه بعيد عن سؤالك لأن ظاهر أمرك أنك قد حججت، فمعنى ذلك أنه ليس هناك إحصار. فالدم المترتب عليك إما أن يكون دم ترك واجب أو أن يكون دم بسبب ارتكابك محظورا من محظورات الإحرام وأنت لم تعين سبب الدم، وأيا كان فلا بد من الذبح لفقراء حرم مكة، لا بد من الذبح أن يكون لفقراء حرم مكة. توكل من تعلم من تعرف من أصدقائك من قرابتك في المملكة في السعودية، ثم تأمره أن يأتي الحرم يأتي مكة ويذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم حتى تبرأ ذمتك يا أخي حسام. محمد من الجزائر، ما حكم تسوية الصفوف في الصلاة؟ هذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كمال الصلاة. ينبغي على الإمام أن يحث الناس على تسوية الصفوف، وينبغي على المصلين أن يسووا صفوفهم، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب لنا في صلاتنا أن نتشبه بالملائكة وهي صفوف بين يدي ربها جل وعلا. يقول كيف أبر بوالدي وأنا أعيش في بلد بعيدا عنهم ولا أستطيع زيارتهم في كل وقت؟ إذا كنت قد تركتهم بحثا عن العيش وترسل لهم ما يفيء الله جل وعلا عليك من مال، ما تقوم به حياتهم، ولا تنقطع من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، وتسعى جاهدا إن وجدت فرصة أن تأتيهم وتزورهم، فأنت على خير وعلى بر لهما. العبرة بإيصال النفع لهما. وكم من ابن ماكث بين أبويه إنما هو عالة عليهما لا يسرهما منظره. لكن قد يكون الابن بعيدا مكانا لكنه قريب قلبا، قريب منفعته فيما يقدمه لأبيه ولأمه وبما يبعث إليهم من النقود وسائر ما يحتاجون إليه، وهو مع ذلك لا ينفك من التواصل معهم والسؤال عنهم. فهذا كله يا أخي يا أخت نور، من الأخت نور من فلسطين يا صاحبة السؤال، من البر بالوالدين. يقول الأخ أحمد القاضي من مصر، هل يجوز الدعاء لغير المسلم المتوفى؟ أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى من لم يكن على غير ديننا أن نبره إن لم يكن محاربا، وذلك بحسن الجيرة والكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا. لكن الدعاء له بعد ذلك إذا توفي لا يشرع أن ندعو له كما ندعو لأموات المسلمين. ما حكم أكل لحم الإبل وهل أكلها ينقض الوضوء؟ عبد الكريم نصري من الجزائر. أكل لحم الإبل من الطيبات من المباحات من الحلال، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى للبيت العتيق 100 ناقة، وأكله صلى الله عليه وسلم من لحم الإبل ثابت مشهور، والله عز وجل عدها من بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهي في الأضاحي تجزي عن 7، كما أن البقرة كذلك على الصحيح، والضأن والشاة بعمومها تجزي عن الرجل وأهل بيته. هذا كله دليل على مشروعية الأكل منها، لكن هل أكلها ينقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين على أن أكل لحم الوضوء لا ينقض، على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هذا سبق لسان، على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا يعد فقهيا وفق الصناعة الفقهية من مفردات المذهب، ولكل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين رحمة الله تعالى عليهم مفردات، بمعنى أن الإمام في المذهب خالف الأئمة الثلاثة في قول، فلكل إمام مفردات انفرد بها عن الأئمة الثلاثة. فمما انفرد به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا أنه كان يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وأولئك احتجوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من لحم مسته النار، ولكل دليله، وليس المقام مقام تفصيل، لكن أخبرتك بأقوال العلماء. يقول ما هي أفضل الأعمال التي تكفر الذنوب؟ الذنوب تختلف، فما بينك وبين الناس لا بد يا أخي عمار من الأردن أن ترد المظالم إلى أهلها، لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها. وأما غيرها من الذنوب فإن الصدقة من أعظم ما يكفر الذنوب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، والحج، العمرة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كلهن أعمال صالحة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من مكفرات الذنوب. وحسن بالمؤمن أن يشعر بالذنب، فإذا شعر المؤمن بالذنب عمد إلى الاستغفار والتوبة وعمل العمل الصالح. أكثر من الاستغفار، استغفار المقيد بعد الصلوات المكتوبة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واستغفار تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وهو المعروف بسيد الاستغفار، واستغفار عام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا دخلت المسجد والجماعة تصلي، وصيب في صفين مكتملين أمامي، وأنا حد صف جديد، وحكون يعني حكون لحالي في الصف هذا، هل أكبر ولا أنتظر أحد يصلي معايا؟ ولا أسحب من الصف الأمامي يخلي أحد جنبي؟ هذه مسألة يا أخي عبد الله اختلف الناس فيها يا أهل العلم، والذي نرجحه أن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمؤمن إذا دخل المسجد والصفوف قد اكتملت ولا يمكن له أن يصلي إلا لا يمكن أمامه إلا ثلاث خيارات، إما أن يشرع في الصلاة وهو قائم منفرد، وإما أن ينتظر، وإما أن يسحب أحدا. فأما السحب فلا أقول به البتة، وأما الانتظار فقد قال به بعض العلماء ولا أحبذه لقد تفوتك الركعة، لكن عملا بالآية فاتقوا الله ما استطعتم، تصلي منفردا، تكبر وتشرع في الصلاة سواء أدركك أحد أو لم يدرك، لأن هذا منتهى ما تقدر عليه، والعجز يسقط الواجب، العجز يسقط الواجب، وليس لك إلا ذلك. ولم يجد مكانا ولا بد له أن يصلي، ما جاء إلا ليصلي، يريد أن يدرك الجماعة وفضلها، فيصلي على الحالة التي وجد بها. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والعلم عند الله. الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم يا شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وصحتك وعلمك يا رب. آمين آمين يا غالي. الله يسعدك يا سيدي. أنا عندي سؤال في سجدة الشكر، هل يجوز أن أنا أعملها بعد كل صلاة؟ وأنا كنت خايف لما أعملها كده أن هي تبقى عادة مستمرة، وفي نفس الوقت خايف أن أنا ما أعملهاش ما بقاش بشكر ربنا. سجدة يا شكر يا أخي محمد تأتي لنعمة متجددة أو نقمة مخوف منها انصرفت، وليست أمرا دوريا معينا بوقت، وإنما إذا الإنسان كان يخاف من شيء ثم أمن منه يسجد سجدة شكر، أو أنه بشر بشيء فجأة فهذا يسجد سجدة شكر، غير ذلك لا تشرع، ليست شيئا دوريا يفعل بعض الصلوات أو إذا تذكر الإنسان النعم العامة التي يعيش ويسجد سجدة شكر، لا، هذا يصلي الصلوات المفروضة ويكثر من النوافل. لكن لو فرضنا أن إنسانا يخشى على أحد أقاربه من عملية جراحية أو ينتظر نتيجة تحليل ما ويخشى أن هناك مرضا مخوفا ثم جاءت النتائج بالطمأنينة، فهنا يسجد الإنسان سجدة شكر لأن الخوف الذي كان يخافه أزيل، هذا محل سجدة شكر. أو أن إنسانا في بيته وقد ترك زوجته حاملا ثم إنها أصابها المخاض فأخذها بعض قرابتها للمستشفى ثم وضعت بالسلامة ثم بشر، فهذا يسجد سجدة شكر للبشارة بالمولود، هذا أسباب سجدة الشكر، ولذلك لا يشترط لها طهارة لأن الخبر يأتي ولم يكن الإنسان يعلم أنه سيأتي، والعلم عند الله يا أخي محمد. الأخ عبد الرزاق الشمري من العراق، إذا صدت طيرا بسلاح وفارق الحياة قبل أن أذكيه بسكين فهل يجوز لي أكله؟ نعم يجوز أكله، أنت سمي وأنت تطلق، سمي وأنت تطلق، فالبندقية آلة صيد، فسمي بالله عز وجل وأطلق، فإن أدركته حيا ذكه، وإن أدركته ميتا وقد سميت من قبل فهو حلال لك يجوز أكله، وهذا هو معنى الصيد. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذه آية من آيات التحدي في القرآن، ولا يمكن للجن والإنس أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، وقد قيل هذا يوم القيامة وقيل هذا في الدنيا، قيل أشياء كثر حول الآية، والعلم عند الله يا أخي الكريم. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. حياك الله عبد الرحمن. كيف حالك شيخ؟ حياك ربي. أنا نحبك بالله إن شاء الله. أحبك الله وأجلك يا هلا والله. بالنسبة للدعاء اللي تقوله دائما، هذه الآية فيه تقول حسبنا الله سبحانه الله ونصلي ورسوله، هل الدعاء ينطبق على رسوله ولا؟ في في في في القرآن يا أخي عبد الرحمن، في الحديث يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يستنبط منه، يأخذ منه. الله عز وجل قال يذكر قوما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي، النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرهم، حي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيهم من الزكوات من الصدقات، يؤمرهم إمرة، يقلدهم قيادة جيش، هذا الذي كان يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام الآن في قبره ميت بنص القرآن، إنك ميت، نعم تعاد إليه روحه، لكن هذه الإعادة ليست كالحياة التي نعيشها. ولذلك صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الخلافة بعده وعمر، ولو كان حيا يستطيع أن يدير أمر الأمة لما تولوا الخلافة، وهذا أمر محسوم قطعا. وإنما أكرم الله الأنبياء بأن الأرض لا تأكل أجسادهم، فحياة البرزخ حياة لها جانب آخر. فعلى هذا عندما نتأول الآية نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، نحن لا نتلوها تلاوة، لو تلونا تلاوة هذا نقص في الآية، الآية فيها ورسوله، أنا أعلم هذا جيدا، هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لكن نحن لا نتعبد الله بها تلاوة، لا نقول نقرأ في الصلاة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ونترك كلمة رسوله، لكن لما نتأول الآية لا كدعاء نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. ولذلك جاءت في خاتمة الآية إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون، فلا بد من التنبه إلى مثل هذا، والعلم عند الله يا أخي عبد الرحمن. بسؤال أخينا عبد الرحمن نأتي إلى ختم حلقة هذا اليوم والمساء المبارك من برنامجكم من كل الثمرات، قد أتاكم من قناة إقرأ، وقد كان عنوان اللقاء جيش طالوت، هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر